سبحان الله خدائي. كنا وصلنا لدرس الشيخ المفلح في شرح الترمذي، فقرأنا الشيخ شرح العلل، وكان يحضر الدرس هذا الشيخ فريد عزوق والشيخ كمال قامي، الآن يدرس في الجامعة في شمال السعودية. أخ كمال متخصص في علم الحديث، وحقق كتاب تاريخ ابن أبي خيثمة. هذا الكتاب يا أخوان الأشياء تذكر سبحان الله تأتي. الكتاب هذا كان مفقودا، الكتاب كان في عداد المفقودات، حتى كثير من العلماء لما يذكر هذا الكتاب يقول وهو في عداد المفقود. وهذا الإنسان اللي يشتغل في المخلوقات يعرف أمور سأذكرها لكم. في مكتبة الجامعة الإسلامية كان كتابا مخطوطا بعنوان معجم الطبراني الكبير، وهذا المخطوط جزء من معجم الطبراني الكبير. قلت لكم مبتور، كتاب مبتور الطرفين فلا يعرف، فنسب إلى الطبراني. ظن المفهرس لما جاء يفهرس الكتاب ظن أنه معجم الطبراني، لكن كأنه تبعا لغيره ما حققش. وهذه مشكلة المفهرسين، مشكلة المفهرسين، مفهرسين مخطوطات لما لا يدققون يقعون في مثل هذه الأخطاء، ويصير الكتاب في عداد المفقودات. شوفوا يا أخوان معجم الطبراني الكبير، قدر الله سبحانه عز وجل أن جاء أحد طلبة العلم يشتغل في قسم المخطوطات قبل ما نجيه هنا. فلما جاءه الكتاب أراد أن يدقق فيه ولا يتبع من سبقه من المفهرسين، لأن كثير من الشباب وش كانوا يجوا يجي يشوف البطاقة القديمة ويعاود يسجل ما في البطاقة القديمة، ثم يصبح الكتاب مفهرس على ما كان عليه في الأول وما فعل شيء. فجاء هذا لما شاف جزء كتاب حديثي وقيل أنه معجم الطبراني الكبير أراد أن يتأكد، ماذا فعل؟ على حسابكم أنتم وش راح يدير الإنسان كتاب؟ هذا كتاب مسند، كتاب مسند. وش معناتها مسند؟ بالأسانيد، فيه أسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. المؤلف لما يقول حدثنا فلان عن فلان، أول شيء أول الإسناد من هو؟ شيخ المؤلف. فهذا الأخ وش دار؟ وش دار هذا الأخ؟ جمع شيوخ هذا المؤلف الذي كان يقال أنه الطبراني، وشيوخ الطبراني معروفون. فجمع شيوخ هذا المؤلف وتحقق هل هؤلاء من شيوخ الطبراني أم لا، فإذا به ليسوا بشيوخ الطبراني، فصار يفتش إلى أن وصل إلى الحقيقة، وأن هذا الجزء الحديث، الجزء من المخطوط، القطعة من المخطوط اللي هي لي ابن أبي خيثمة، بشرى استبشر بها حتى الشيخ حماد عليه رحمة الله تعالى. لأن الشيخ حماد كان يأتينا للقسم المخطوطات، يأتي القسم المخطوطات ويسأل، يختبرنا، يسأل عن الكتاب ومن مؤلفه ومتى نسخ. المهم شيخ حماد رحمه الله كان شديد في الدعوة ولا يحب المتعلمين. إذا إنسان ادعى خاصة الشباب إذا ادعى العلم لا بد الشيخ أن يعجزه إذا شافه من المتعلمين، وإذا شافه غير ذلك فيحثه على الطلب هذا. فوجد أن هذا الكتاب هو لابن أبي خيثمة، فاستبشر الناس وقسم على مجموعة من الطلبة طلبة الجامعة الإسلامية وحقق هذا الكتاب. ومن بين الطلبة الذين حققوا هذا الكتاب الشيخ كمال قالني في رسالة الماجستير بتاعه. فقلنا أن كان يحضر الدرس الشيخ جمال فريد عزوق وكمال قالني والشيخ توفيق عمروني معروف لديكم، وكان الشيخ إسماعيل عيسي كذلك، وكان أخ يوسف كان معنا كذلك الآن معكم في الجامعة يحضر الدكتوراه. فهؤلاء اللي كانوا معنا، فطلب من الشيخ أن يسجل فما أراد الشيخ، ثم قال لهم إن أذن لكم المتكلم فنسجل. فقلت يا شيخ الآن العلم هذا لابد أن يخرج للناس، فأذن وسجل الدرس الشيخ. ثم قرأنا عليه إرواء الغليل. لمن إرواء الغليل؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله، تخريج أحاديث مدار السبيل. فالشيخ الألباني خرج أحاديث مدار السبيل في كتاب سماه إرواء الغليل في 7 مجلدات أو 8 بالفارس. فقرأنا على الشيخ هذا الكتاب اللي هو كتاب إرواء الغليل، وكان يعلق عليه، وكم من فائدة ذكرها الشيخ ورد على في بعض المسائل على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا ليس استنقاصا من الشيخ الألباني، بل كان يحبه حبا جما، لكن في مسائل العلم كان في بعض الأحيان يرد على الشيخ في مسائل بأدب. وكان له جزء حديثي اللي هو حديث الذكر بين السجدتين، الذكر بين السجدتين اللي هو رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واجبرني. فالشيخ مفلح يقول أن هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه جاء من طريق الأعور الحارث الأعور وهو متروك. فذكر الشيخ أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن يجي واحد يقول أن الحديث في صحيح مسلم. نعم هو في صحيح مسلم ليس من طريق الأعور، لكن الذكر هذا لا يكون بين السجدتين، الذكر لا يكون هو وارد لكن ليس بين السجدتين. والثابت في هذه المسألة الذكر اللي هو ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فالشيخ رد على الشيخ الألباني في مثل في هذه المسألة لكن بأدب. وبعض الإخوة الجزائريين تعرفون شدتهم في حب الشيخ الألباني اللي يزيد على المعهود، فغضبوا لهذا الأمر. فذكرت لهم أن الأمر الشيخ يحب الشيخ الألباني لكن مسألة علمية مسألة حديثية، بين الشيخ في هذه الأمر المسألة، فمن أراد أن يأخذ بكلامه فبها، ومن اقتنع بكلام الشيخ الألباني فبها. المهم فكتاب إرواء الغليل كنا ثلاثتنا، الشيخ كمال قالمي والشيخ صالح رمضان الذي تعرفونه الآن كمل رسالة الدكتوراه ويدرس في الجامعة في تبوك، جاء ورجع. فكنا ثلاثة قرأنا على الشيخ إرواء الغليل. ثم في يوم من الأيام الشيخ مرض وجريت له عملية جراحية في قلبه، وبعد ما عفي كنت كلمت أنا يوم العيد 10 ذو الحجة وأنا في منى، كان كلمته فقال لي كان تعشى ورايح يتمشى مع ابنه اسمه كاتب، هو أبو كاتب، فقال لي أنا أتمشى مع ابني والحمد لله تعافيت وكذا، فإذا به الفجر يغمى عليه إلى يومنا هذا 7 سنين. فبعد ما انتقلت من عند الشيخ طلب مني أن التحق بمركز الملك فيصل، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية اللي يشتغل فيه الشيخ عمار تمالي، هذا مختص في دراسات إسلامية في قسم المخطوطات. فاشتغلت مع الجماعة هناك في قسم المخطوطات، وكنت قد قمت بترجمة لفهارس كتب المخطوطات، فهرس اللي هو فهرس الفاتيكان، معروف الفاتيكان عنده مكتبة مليئة بالمخطوطات الإسلامية العربية هناك في الفاتيكان. فترجمت الفهرس هذا من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية، وهو موجود ضمن قاعدة بيانات مركز الملك فيصل. ثم ترجمت الكتاب الثاني اللي هو فهرس الأمبروزيانا، فهرس الأمبروزيانا مدينة بإيطاليا بميلانو، فهرس الأمبروزيانا بميلانو، هذا فهرس للمخطوطات العربية الإسلامية ترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية، وهو ضمن كذلك قاعدة بيانات مركز الملك فيصل. وبعده فهرس الأسكوريال، تعرف الأسكوريال وين؟ الأسكوريال جاية في إسبانيا، هذه مكتبة في إسبانيا في مدينة الأسكوريال، هذه المكتبة كذلك مليئة ب المخطوطات العربية الإسلامية. قصة وقعت، الأمير زيدان هذا أمير مغربي خرجوا عليه في المغرب، ففر هاربا بكل ما عنده، واستأجر سفينة بربانها بمعنى بالقائد متاعها. فلما استأجر ووصل إلى أغادير، لما وصلوا إلى أغادير طلب منه ربان السفينة أن يعطيه الأجرة، أجرة السفينة على أساس نقله من مكان إلى أغادير، فما وجد، فاستبطأ هذا الربان، ماذا فعل؟ أخذ السفينة بما فيها، وكانت فيها أكثر من 4000 مخطوط هذا الأمير زيدان، فأخذها قائد السفينة وذهب بها، فإذا بقطاع الطرق في البحر أخذوا منه السفينة وما فيها، وش داروا؟ أخذوا المال كله أخذوها، والكتب التي كانت في السفينة وش داروا بها؟ أعطوها للأسكوريال اللي هي كانت تمثل الكنيسة ذاك الوقت، أعطيت كل الكتب 4000 مجلد أعطيت في الأسكوريا من قبل هؤلاء قطاع الطرق، شوفوا كيفاش كانوا يخموا كلها. ثم جاء حريق في الأسكوريا وقضى على جزء منها، وبقيت إلى الآن عليها آثار الماء بعد الحريق، وفيها إلى الآن تجد ختم الأمير زيدان على هذه الكتب وهي في الأسكوريا. كذلك الكتب المخطوطات التي كانت في الأمبروزيانا، أنا كنت أستعجب من أمر اللي هو كيف وصلت كتب، خاصة كتب المخطوطات اليمنية، مخطوطات اليمنية موجودة في الأمبروزيانا، أنا قلت لما كنت فهرس قلت واش جاب هذه المخطوطات للأمبروزيانا، مع أن اليمنيون شديدين في مسألة إعطاء المخطوطات، ما يعطيكش إذا أردت حتى التصوير لا يصور، كيف وصلت هذه إلى الأمبروسيانا؟ فكانوا تجار، هذا جاء القاضي الأكوع، هذا من قضاة اليمن، توفي قريبا من المعاصرين، هذا حتى كان وزير في اليمن، جاء إلى مركز الملك فيصل وألقى محاضرة، فحضرنا إحنا كمفهرسين حضرنا للمحاضرة هذه، فإذا به يذكر كيف وصلت المخطوطات إلى الدول اللي هي غير مثلا إيطاليا، فكنت ذكرت له أنا هذه أنها وجدتها في مخطوطات المفهرسين، فقال أن التجار كانوا يذهبون إلى اليمن ويشترون تلك المخطوطات ويبذلونها للكنيسة، يشري مخطوطات إسلامية ويعطيها للكنيسة، فوصلت إلى تلك الديار. أحد الإخوان وش يقول؟ يقول من حسناتهم، إن كانت لهم حسنات، أنهم حافظوا لنا هذه المخطوطات، فتذهب الآن تطلب من الإسكوريال يصوروا لك مخطوطة كانت في اليمن، لو بذلت المال باش تجيب المخطوطة لا تعطى لك، لكن الآن إذا طلبتها من الإسكوريال ترسل إليك صورة منها. فلما اشتغلنا قلت لك فهرس الإسكوريال هذا باللغة الفرنسية، ترى ليس باللغة الإسبانية، هو باللغة الفرنسية وترجم إلى اللغة العربية، هذا في مركز الملك فيصل. ثم رجعنا من مركز الملك فيصل إلى جامعة المدينة العالمية اللي هي على كان مشرفها الشيخ محمد خليفة التميمي، الآن جامعة إسلامية عن بعد، فيها تعليم عن بعد. فاشتغلت في الجامعة هذه في بداياتها لما كان التأسيس كرئيس قسم مناهج الكليات والدراسات العليا، ثم بعدها كان مركز اللي هو مركز المدينة، فاشتغلنا فيه في قسم المخطوطات كذلك، وكان لي شرف في ترجمة فهرس موجود بجامعة برينستون بأمريكا، وهذا الفهرس لمخطوطات كانت موجودة في المدينة، معلش الإخوة سامحوني أنا كأني فهذه المخطوطات موجودة في المدينة وذهب بها إلى أمريكا، فأرسل كان دولها فهرس، فترجم هذا الفهرس من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، والآن في خمس أجزاء رسائل صور. ثم رجعنا إلى بعد ما طلب مني الشيخ جمال عزون، بعد ما كان هو رئيس قسم المخطوطات في مركز البلاطين، فطلب منه ذهب للتدريس في جامعة نجران، فطلب منه أن يعفى من منصبه هذا بشرط أن يأتي بشخص يخلفه مكانه، فطلب مني، فذهبت واشتغلت في مركز البابطين هذا، والآن إن شاء الله سيطلع فهرس في أكثر من 10 مجلدات، لأن يعني البابطين عندهم أكثر من 5000 مخطوط أصلي، أكثر من 5000 مخطوط أصلي لشخص واحد حصل له أن يشترى ورقة واحدة يا أخوان، ورقة واحدة اشتراها ب 120,000 ريال، ورقة واحدة نادرة اشتراها ب 120,000 ريال، وهذا المركز يقوم عليه هذا الرجل، لا تستطيع الدول أن تقوم على مثل هذا المركز، وإلى الآن فيه إخوان يشتغلون جزائريين موجودين هناك في فهرسة هذا قسم المخطوطات. ثم بعدها رجعنا إلى المدينة، ومن المدينة إلى الجزائر، نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يوفقنا بما يحب ويرضى. استسمع الشيخ، ممكن نستطيع أن نعرض كل الأسئلة، لا إن شاء الله تكون فيه فرصة أخرى، يعني نجي إلى يعني لسؤالين أو ثلاث. ما هي أبرز مؤلفات البرزالي؟ مؤلفات البرزالي كثيرة جدا، هو عموما له تأليف اللي هو التاريخ البرزالي، ذيل على كتاب أبي شامة المقدسي عنده كتاب التاريخ. فبعد ما التاريخ الذي توقف فيه أبو شامة المقدسي بدأ منه البرزاني هذا، وهو تأليف ضخم، وجد منه جزء صغير جدا من هذا التاريخ، وله قلت لكم له تخريجات عديدة جدا. فالمتطلع لو تدخلوا للمواقع المخطوطات ستجدون الشيء الكبير من تخريجات البرزاني، لا يكاد جزء أو عالم من العلماء لم يخرج له البرزاني مروياته. البرزاني مشتغل بالحديث شيء الأجب العجاب. وإن شاء الله إذا حاولنا نطبع الترجمة للشيخ للبرزاني، أنا ذكرت كل مروياته وكل الأجزاء الحديثية التي خرجها البرزاني. وعنده مشيخة اللي ذكرت الآن، مشيخة ابن جماعة معروفة، هذه موجودة. بارك الله في المشيخ. قال كثير من الإخوة يهتمون بأمر الزواج ولا يهتمون بطلب العلم، فما نصيحتك؟ الجمع بين الله مرحبا. ولو أنا لا أحب الأسئلة، فعليش أن نختم بعد كما قلت. تفضل. يعني التماس، يمكننا أن نرجو منكم فضيلة الشيخ تعينوا لنا في هذا المسجد درسا أو دروسا في كيفية قراءة المخطوطات وطرق تحقيقها، وذلك نحن نلح على الشيخ الحال شديدا لا تكون هذه آخر مرة. ذكرت أن الشيخ عبد الله الشبل كان أعجوبة، ولكنك والله أعجب منه، رأيت فيك نظرة الوالد المشفق على ولده، صلى الله الكريم أبو العرش العظيم أن يرزقك في الدرس هذا. ونترك الشيخ يعني أن يختم به. بالنسبة لفكرة المخطوطات، إن شاء الله هذه فكرة جيدة، نشوف يوم من الأيام نحاول كيف تكون دورة في في في في في هذا المجال. وأنا في صدد الآن إن شاء الله لعل الله ييسر الأمر في بيرتوتا، فيه مسجد الآن راح يبنى، فيه خيمة هناك في بيرتوتا، لعلنا نبدأ في موطأ الإمام مالك إن شاء الله على الشهر الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونحاول نستفيد منها. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني عند حسن ظن الناس بي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.